الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تكلمنا في الاسبوع الماضي عن الصوم وروحيات الصوم وما يلزمه من حالة روحية معينة لكي يكون صوما روحيا مقبولا. وقلنا ان من الاشياء التي تلزم في الصوم لكي يكون مقبولا التوبة، التوبة وانتفاخ القلب. وهنا اود ان اعرض ايتين في الكتاب، آية عبارة عن طلبة موجهة إلى الله، والآية الثانية هي جواب الله عليه. الآية الأولى في مزمور 80، ومن أعجاب الكنيسة بيها جعلت لحن من ألحان الكنيسة، بتقول: أيها الرب إله القوات، ارجع واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينك. ايها الرب اله القوات، انظر واطلع من السماء وتعهد هذه الكرمة، هذه التي غرستها يمينك. ارجع واطلع من السماء. وجواب هذه الآية يقول الرب في سفر ملاخي اصحاح 3 آية 7: ارجعوا إلي ارجع إليكم. ولتكن هذه الآية هي موضوع تأملنا في هذه الليلة: ارجعوا إلي أرجع إليكم. عبارة ارجعوا إلي فيها معنى عاطفي موجه من الله نفسه، يعني قصدي يقول إن أصلكم من عندي وأصلكم ثابت فيا، والخطية دخيلة عليكم وشيء جاي لكم من برا، فأنتم لما تعيشوا في حياة التوبة يبقى بترجعوا إلى الأصل الذي لكم من قبل. يعني البر مش حاجة غريبة هتاخدوها، والقداسة مش حاجة غريبة هتاخدوها، دي القداسة هي طبيعتكم الأصلية، وثباتكم فيا هو الوضع الأصيل، ووجودكم في الخطية هو وضع غير طبيعي. لذلك بقول ارجعوا إلي أرجع إليكم. أنتم بالنسبة لربنا زي الغصن بالنسبة للكرمة، بيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان. فالوضع الأصلي إن الغصن يكون ثابت في الكرمة، فلما يقول اثبتوا فيا وأنا فيكم يعني خليكم في الوضع الأصلي بتاعكم، ارجعوا إلي. ارجعوا إلي فيها معنى عاطفي اخر، اللي هو محبة ربنا. ايه نطلع ايه احنا شوية اضطراب الرماد علشان ربنا يقول ارجعوا الي؟ لكن ربنا من محبته يريد ان يكون علاقة دائمة بينا وعشرة ثابتة معانا. عشان كده ربنا هو اللي بيطلب، بيقول ارجعوا الي زي الترتيب اللي بتقول يا حبيبي عد الي. ربنا عايزك ترجع اليه. ربنا بيجد لذته في دم البشر، يجد لذة ان يعيش معاك وانك انت تكون ثابت فيه وهو فيك. وبيقول حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. كويس ان المبادرة بتأتي من الله نفسه، ان هو بيقول ارجعوا الي. من جهتي انا مضمون بالنسبة لكم، لكن انتم اللي مش مضمونين. عشان كده بيقول ارجعوا الي ارجع اليكم. فأي وقت تطلبوني تلاقوني معاكم، بل انا معاكم وانتم مش حاسين بيا. ربنا موجود في قلبك وانت مش شاعر بيه. ربنا ماشي معاك في الحياة وانت مش حاسس بيه. رجوعك اليه يعني احساسك بوجوده معاك، زي ما قال اغسطينوس، قال له كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. عشان كده بيقول ارجع الي. ارجعوا الي ارجع اليكم، ده باين انه شرط. عايزني ارجع اليك ارجع انت. كثير من المواقف يشعر الانسان بضيق ويقول ربنا سابني، ربنا مش معايا، وجايز يكون العكس هو اللي صحيح، ان الانسان هو اللي ساب ربنا وهو اللي مش معاه. ولما يرجع الى ربنا يجد ربنا موجود معاه. ارجعوا الي ارجع اليكم. ياريت كل واحد فينا يفكر في نفسه قد ايه هو متباعد عن ربنا، في اي شيء هو مش ماشي مع ربنا، في اي نقطة افترق في الطريق عن الله ومحتاج ان يرجع اليه. ربنا خلق الانسان حرا مخيرا غير مسير، وخصوصا في افعاله. الله لا يريد الانسان ان يحب بالعافية او بالارغام، ما يبقاش حب. ربنا عايزك تحبه من اعماق قلبك بكامل ارادتك برغبتك. انت اللي ترجع اليه، انت اللي تشعر بلزوم الله ليك في الحياة، وتشعر بفائدة العشرة مع الله، وتشعر بجمال التأمل والصلاة، وتشعر بحلاوة النقاوة والمعيشة مع الله. انت اللي مفروض تبقى كده وتبتدي ترجع الى ربنا. الوضع الاصلي ان الانسان صورة الله ومثاله. انت بتفقد هذه الصورة بالخطية، وربنا بيقول لك ارجع الي لكي ترجع الى صورتك الاصلية، ترجع للصورة الالهية التي كانت لك قبل السقوط. ترجع الى صورة ادم الاول البسيط النقي الذي لم يكن يعرف شرا. ارجع الى وضعك الاصلي. ارجع الى محبتك الاولى. المسيح بيوضح ملاك كنيسة افسس، بيقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. فلما يقول ارجع الي يعني ارجع الى محبتك الاولى. حياة التوبة هي حياة رجوع الى الله. لانك بدأت الحياة مع ربنا. بدأت حياتك في المعمودية حينما ولدت من الله، ولدت من الماء والروح. بدأت حياتك في سر الميرون حينما سكن الروح القدس في قلبك. بدأت حياتك في الأسرار المقدسة حينما تناولت من الأسرار المقدسة وثبتت في الله والله فيك. فالبدء كان بدء طيب، إنسان ولد من الله صار هيكلا للروح القدس، صار مسكنا لله، صار الله ثابتا فيه وهو ثابت في الله. ده الوضع الأصلي. وبعدين شوية بشوية بدأت تنسى نقاوس المعمودية، وبدأت تنسى نذورك القديمة وتعهداتك انك تكحب الشيطان وكل اعماله. وبعدين احبيت الظلام وتركت النور. عشان كده ربنا بيقول لك ارجع الي. ارجع الى ربنا لانه هو صاحبك، هو يملكك. انت مش ملك لنفسك ابدا، انت ملك لله. الله هو الذي خلقك فاصبحت ملكه، ولما ضللت الله هو الذي فداك، والله اشتراك بثمن بدمه الغالي الثمين فاصبحت ملكه. لستم لانفسكم، انتم ملك لله. عشان كده الرسول بيقول في رسالته الى اهل كورنثوس الاصحاح السادس الايات الاخيره: ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وانكم لستم لانفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. أنت اشتريت بثمن وأصبحت ملك لله، ولستم لأنفسكم، وأجسادكم وأرواحكم هي لله. والله اصبح يملكك لانه اشتراك، وجه الشيطان سلبك من ربنا واخذك. فربنا بيقول لك لا، ده انت ملكي، ارجعوا الي. ارجع الى الله. كل انسان بيتوه عن طريق ربنا بيتعب في حياته، بيتعب في حياته. على رأي القديس أغسطينوس لما قال: ستظل قلوبنا مضطربة إلى أن تستريح فيك. بيقول ربنا ستظل قلوبنا مضطربة إلى أن تستريح فيك. لما الإنسان بيبعد عن ربنا بيتعب، بيضطرب. رجوعك لله هو فائدة ليك انت، مش فائدة لله. هو طبعا ربنا يسر هذا الامر، لكن الفائدة ليك. علشان كده ربنا بيقول لك ارجع الي. اذا رجعت الى ربنا تتحل كل مشاكلك، بل تعيش بلا مشكلة. مشكلتك الوحيدة هي انفصالك عن الله. ليه؟ لأن الخطية هي انفصال عن الله. أي الشركة بين النور والظلمة، أو بين المسيح وبليعال. إذا انفصلت عن ربنا تتعب. فربنا بيقول لك ارجع. ارجع الى النور الذي كنت فيه، وارجع الى الروح الذي عشت به. ارجعوا الي ارجع اليكم. ده إشعياء النبي بيقول آية جميلة خالص في إشعياء 30:15، بيقول بالرجوع والسكون تخلطون، لأنه هكذا قال السيد الرب بالرجوع والسكون تخلطون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. ترجع إلى الله وتعيش هادئا مطمئنا في سلام مع الله. هذا الرجوع يريده الله ويسر به. يقول انا لا اسر بموت الخاطئ بل ان يرجع ويحيا. كلمة يرجع ويحيا يعني وهو بعيد عن ربنا في حالة موت، لما يرجع لربنا يرجع للحياة، زي ما قال ابني هذا كان ميتا فعاش. لذلك بالرجوع تخلصون. في قصة الابن الضال الاب لم يطرد ابنه من بيته، لكن الابن بكامل ارادته خرج، فبيقول له ارجع الي. اول ما رجع ارجع اليكم، قابله في منتصف الطريق، قابله قبل ان يصل الى الباب، تلقاه بالاحضان، ارجعوا الي ارجع اليكم لاني لا اسر بموت الخاطئ بل ان يرجع ويحيا. الانسان لما يرجع لربنا يرجع بقلب جديد بروح جديدة. في ناس مترددين بين ربنا وبين العالم، يوم هنا ويوم هناك، ساعة في محبة ربنا وساعة في البعد عنه. لكن ربنا بيقصد الرجوع، الرجوع الثابت الدائم القوي الذي لا نكسة فيه. قيل عن الغراب لما خرج من الفلك ان خرج متردد، اما الحمامة فذهبت تؤدي رسالة. وقيل عنها عبارة لطيفة، قيل ان الحمامة اذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة اخرى الى الفلك. وانت في اي وقت تخرج من الفلك الذي هو السفينة المقدسة الكنيسة لن تجد موضعا لقدميك، فترجع مرة اخرى الى الفلك. وربنا عارف انك انت لن تجد موضعا لقدميك، وانك لابد ان ترجع الى الفلك مرة اخرى. يقول لك ارجعوا الي ارجع اليكم. ترجع لربنا بثبات. موسى الاسود لما رجع لربنا لم ينتكس مرة اخرى، كانت مرة واحدة وخلاص، محدش قال انه عاد للخطية مرة ثانية. مريم القبطية اغسطينة لما رجعوا لربنا مفيش نكسة مرة اخرى، رجوع دائم الى الله. ناس كثير مترددين يعيشون في ارتفاع وهبوط وتقدم وتقهقر، ومرة مع ربنا ومرة مع الخطية، ولا ثبات. كل دول ربنا بيقول لهم ارجعوا الي. الرجوع الى ربنا كما قلت لكم هو الرجوع الى الاصل، ولذلك حتى في قبول الايمان بيعتبر ده رجوع الى الله. كويس جدا ان الرسل بعد اجتماعهم في اعمال 15 ارسلوا 2 يبشروا التلاميذ ان الامم رجعت الى الايمان. رجعت الى الايمان لان الايمان هو الوضع الاصلي في الانسان، والبعد عن الايمان وضع غير طبيعي. لذلك بيقول رجعوا للايمان. رجعوا للايمان لان الايمان شيء ثابت في طبيعة الانسان، شيء ثابت في طبيعة الانسان. الطفل منذ ولادته وعنده الايمان، تقول للطفل صلي يقف يصلي، تقول له قول يا رب يقول يا رب، ما بيسألكش يقول لك ربنا ده مين وانا بكلم مين، لانه مؤمن. انت كنت مؤمن. تقول له لو عملت الحكايه السلاميه ربنا يزعل منك، يقول لك مين اللي يهدني. يؤمن بالله دون ان يراه، هذا في طبيعه الانسان. اللي بيترك الايمان ده وضع غير طبيعي. لذلك قبول الايمان ليس قبول شيء جديد، انما هو رجوع الى الله. وكرازة الرسل وسط الامم كانت بتقول ايه؟ توبوا وارجعوا الى الله فيغفر خطاياكم. ارجعوا الى الله. الله هو اصلنا اللي احنا خرجنا منه، ويريدنا ان نرجع اليه. احنا كنا ايه قبل ان نخلق؟ كنا شوية تراب. اريد ان اقول ارقى من هذا، كنا نفخ في فم الله، نفخ الله في هذا التراب فصار نسمة حياة. هذه النفخة التي خرجت من فم الله لا يريدها ان تستقر في التراب كأصل لها، انما باستمرار ترجع الى الله، تعرف اصلها وتثبت في هذا الارض. في انسان عايز يرجع لربنا ومش عارف، ويقول لله انا يا رب ما اقدرش ارجع لوحدي، ان رجعتنيش انت انا مش قادر، انا انسان ضعيف والخطية اقوى مني، فلذلك اريدك انك انت اللي ترجعني. في حالات جميلة في هذا الموضوع. في مزمور 85 يقول ارجعنا يا اله خلاصنا. يقول له رضيت يا رب عن ارضك، ارجعت سبي يعقوب. ارجع يا الله وتعهد هذه الكرمة، هذه التي غرستها يمينك. انت تطلب ان ربنا هو اللي يرجعك اليه، يرسل نعمته، يرسل روح القدوس يرد سب هذه النفس التي بعدت عنه، يرجعك اليه فتخلص. ارددنا يا الله الى خلاصنا، ارجعنا اليك فنخلص. ربنا مستعد يعطيك من هذه النعمة لكي ترجع إليه. إنما المهم إنك أنت تطلب. كلمة جميلة قالها أحد القديسين: الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير. ربنا عايزك تقدم إرادتك عشان ما يبقاش أرغمك على شيء في الحياة، وهو مستعد يعمل الباقي كله. النعمة مستعدة تشتغل، الروح القدس مستعدة يشتغل، أرواح القديسين أرواح الملائكة مستعدة كلها تشتغل معاك. المهم إنك أنت تطلب. ماذا أيضا؟ الرجوع إلى الله هو الرجوع إلى القوة، لأن الإنسان بطبعه يحتاج إلى قوة ربنا، سواء الأفراد أو الجماعات تحتاج إلى ربنا. يرجع لربنا يرجع إليك، ولما يرجع إليك ترجع إليك القوة. وإنت بعيد عن ربنا يقوى عليك الشيطان ويقوى عليك الناس وتشعر بضعفك، لكن إذا رجعت إلى الله ترجع إلى القوة ولا يقوى عليك أحد. في سفر التثنية إصحاح 30 بعد أن تكلم عن البركات لمن يعيش مع الله والضربات واللعنات لمن يبعد عنه، قال: فإن رجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم، أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك، يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب، ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك. إن رجعت إلى ربنا ربنا يرد سبيك ويجمعك من التفرق ويجعلك قوة. دايما الانسان اللي يرجع الى ربنا يصير قوة، لان يرجع الى قوته القديمة. في حالة البعد عن الله، البعد عن مصدر القوة، فيصير الانسان ضعيفا. ترجع الى الله ترجع الى قوتك، ترجع الى مصدر المعونة، وترجع الى مصدر البركة، وترجع الى القوة التي تحميك والقوة التي تسندك. الانسان في حالة الخطية يدخل الخوف الى قلبه ويبدأ يفقد قوته، ولذلك ادم لما اخطأ خاف واختبأ وراء الاشجار. لكن الانسان الراجع الى الله يرجع في قوة، يجدد مثل النسر شبابك، يرفعون أجنحة كالنسور، يطيرون ولا يتعبون، يركضون ولا يعيون. لما ترجع لله ترجع إلى قوة عجيبة يحس بها كل أحد. ولذلك قال الكتاب: ولكنكم تتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فإذا كنت عايش في الروح ستعيش في قوة تلمسها في حياتك وتلمسها في حياة الناس معاك، وتجد جبروت ربنا ليشتغل وياك لأنك رجعت إليه. لما بعد الشعب عن ربنا هزموا أمام قرية ضعيفة هي قرية عاي، لأن كان في خطية لرجل اسمه عخان بن كرمه. لما بعدت هذه الخطية رجعت القوة مرة أخرى ورجع الانتصار مرة أخرى. في إشعياء 63 بيقول اطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك أين غيرتك وجبروتك فإنك أنت أبونا، أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك، ارجع من أجل شعبك. بيطلب من ربنا انه يرجع من اجل شعبه، يعود ويتعهد هذه الكرمة التي غرستها يمين. واذا رجع الله رجعت القوة مرة اخرى يشعر بها كل انسان. لذلك صلي باستمرار ان يرجع الله اليه، وصلي باستمرار ان ترجع انت اليه، وصلي باستمرار ان يعطيك هذه القوة في كل ما تمتد اليه يدك. في المزمور الاول يتكلم عن الرجل البار الذي لا يجلس في مجالس الاشرار، والذي يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه، فيقول وكل ما يعمل ينجح فيه، لأن الله يعطيه قوة في كل عمل من الأعمال. لما بطرس كان في حالة الخطية والثقة بالنفس أنكر المسيح وضعف أمام جارية، ولما رجع الى الله لم يكتفي برجوعه، انما ايضا ثبت اخوته وايضا امتلأ من القوة وقال ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. في قوة دخلت فيه بالرجوع الى الله. عشان كده ربنا بيقول ارجع الي، ارجعوا الي ارجع اليكم. يرجع الله بقوته وجبروته فيصير الانسان شيئا جديدا ليس كما كان امس او قبلا من امس، فارجع اليه قوته. زي انسان يكون ضعيف ينقلوا له دم تلاقيه اتنشط كده وبقى حاجه تاني دخلته قوه. فانت لما بيرجع اليك الله بيرجع اليك دم جديد فتأخذ قوة، تلاقي نفسك بقيت انسان قوي مش زي الاول، وقلبك لا يكون قلب الامس انما يكون قلب جديد. قلب جديد فيه كل عناصر النقاوة وكل عناصر الغلبة والانتصار وكل عناصر القوة الإلهية التي من فوق والتي ليست من ذراع بشري. لهذا في كل مشكلة تحل بيك قول يا رب ارجع إلي. قول هل انا بعدت عن الله فبعد الله عني؟ قول يا رب انا ارجع اليك واتمسك بيك واخذ منك قوة وأصبح إنسانا آخر. ولذلك كان الناس قديما كلما شعروا بضعف حولهم يرجعون الى الله بالصلاة والصوم وبالتذلل امامه فيأخذون منه قوة تقودهم في كل الطريق. تجد امثلة كثيرة لجل في ستر القضاء. حينما كان يرجع الله الى الناس ويعطيهم قوة من عنده ويعطيهم خلاصا من عنده ايضا. والله يقول من يقبل الي لا اخرجه خارجا. نريد في صلواتنا باستمرار ان نردد هذه العبارة: انظر يا رب فطلع من السماء تعهد هذه الكرمة التي غرستها يمينك، ولإلهنا المجد الدائم الى الابد.